أحكاما لا تكون لما قبلها ولا لما بعدها. واختار الله تعالى هذه الأشهر الحرم، وهذه الأشهر الحرم كان الناس من أيام الأنبياء السابقين يعظمونها، فإبراهيم عليه السلام كان يعظمها ويعرف شأنها، وكذلك من جاء بعده من الأنبياء. ولذلك كانت قريش من قبل الإسلام تعرف لها قدرها وتعظمها وتكف عن القتال خلال هذه الأشهر الحرم. وهذه الأشهر الحرم هي أربعة أشهر، منها ثلاثة سرد وواحد فرد. فأما السرد المتوالية فهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة ومحرم، فهي ثلاثة أشهر جعلها الله تعالى متوالية. والشهر الفرد هو شهر رجب الذي جعله الله تعالى ما بين جمادى وما بين شهر شعبان. وكانت العرب في الجاهلية تسمي شهر رجب بشهر مضر، فيسمونه رجب مضر، وذلك أن العرب كانت تعبث بهذه الأشهر في الجاهلية. فإذا دخل شهر رجب وأرادت قريش أن تغزو قبيلة من القبائل، وقد أمنت تلك القبيلة من القتال لأن شهر رجب شهر حرام وتعظمه العرب جميعا، فماذا تفعل قريش؟ تنسأه إلى ما بعده، كما قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فإذا أرادت قريش أن تغزو في شهر رجب وهو شهر حرام أخرته إلى شوال، وقدمت شهر شوال مكانه، وقالت: ننسأه نؤخره إلى شوال، فنسمي هذا الشهر الداخل شوال ونسمي شهر شوال برجب. عبث حتى يغير ما كان عليه نبي الله تعالى إبراهيم. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن دين إبراهيم عليه السلام لم يزل بقايا منه موجودة في قريش، ولذلك عندهم تعظيم الأشهر الحرم، عندهم تعظيم الكعبة، عندهم الذهاب إلى عرفة، المبيت بمزدلفة، إلى غير ذلك من الأحكام.